اسمع مني المفيد. عهد كتير وتقاليد المجتمع اجتمع ضد التجديد. فكر الناس تعبان عيان ومريض. ابحث معايا دور على المستفيد. المستفيد هو المتحكم فيك. كل ماشيك جنب الحيط بيجيبك ويوديك سيطر عليك. حابسينك جوه نفوخك قضبان السجن خوفك. بتخاف تفكر بحرية لحد يشوفك. كلامي مش ضد النظام فقط. كلامي ضد العبيد كمان. لو 100,000 نظام سقط هنفضل برضو في نفس المكان. في حاجات وتساؤلات وعادات بقت عاهات والتقاليد محتاجة تجديد. والتاريخ عمال بيعيد. في حرب ضد الحرية والحرية ممنوعة. كل العقول الرجعية كلمتهم هي المسموعة. اتربينا على ان الحيطان ليها ودان. طب انزل انزل بالمزيكا سمعهم بفم مليان. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. في التفكير والتعبير حرية. يعني اختيارك مش اختيار الغير. صراع اجيال علمك شوف اصبح عيني عينك. عاوزينك تمشي على خط سيرهم مش خط سيرك. الكبير عاوز يعيش في الماضي وعلى الحاضر يسيطر بيه. فكروني باعلان اسكان شايزر. مهما اتكلم صوتي مش مسموع. كلامي دايما بالنسبة لهم فارغ وممنوع. سيبني احلم حلم جديد وخارج على المألوف. مش عاوز امشي فقط زي الخروف. بلدنا الشابة يعني اغلبها من الشباب. قتلتوا في الولاء وقفلتوا في وشه الابواب. عندنا احلام كتير اديني فرصة سوق. انا كل هدف اشوف بلادي فوق. الرقم 7 ممكن يبقى 8 لو بصيت عليه من ناحية تانية. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية. قولوا معايا بصوت عالي. عليا خايف اركن يد على جنبه وحط احمر شفايف. عملت الثورة جوايا ولسه مستمرة. الحلم عايش معايا كلمتي لسه حرة. غنيت في كل العهود وكنت الصوت ساعد ما يحبوا الدنيا سكوت. الحرية يعني تضحية واختبار وانا قد المسؤولية. والاخر هكمل المشوار. انا مش لوحدي. انا فكرة زي البذرة هتدفنوها هتطرح بكرة. عمري ما هبيع احلامنا. والشهيد اللي سبقنا خدني على سجنك خليني اشوف شباب.